بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من دراسة رسالة في علم الصرف للمبتدئين، وقد انتهينا من اسم الآلة واسم الزمان والمكان. ما هي المشتقات التي أخذناها إبراهيم؟ اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغ المبالغة، ماذا؟ واسم المرة، واسم الهيئة، واسم الآلة، واسم الزمان والمكان. هذه كم؟ 8. طيب، اسم الفاعل كيف نأتي به هارون؟ اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، من غير الثلاثي نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر. مثال ذلك، مثال للثلاثي ومثال لغير الثلاثي: خرج خارج، استخرج مستخرج. أحسنت. طيب، واسم المفعول كيف نأتي به خان عبد العزيز؟ من الثلاثي على وزن مفعول، ومن غير الثلاثي نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر. مثال الثلاثي ومثال لغيره: ضرب مضروب، دحرج مدحرج مدحرج. صيغ المبالغة عمر، ما هي صيغ المبالغة؟ هي 5، أصلها أسماء فاعلين، لما دلت على الكثرة حولت لهذه الصيغ. ما هي هذه 5؟ فعال ومفعال وفعول، في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عمل، وفي فعيل قلد وفعلي. أحسنت. وكيف نبني صيغ المبالغة من غير الثلاثي؟ لا تبنى إلا في النادر. اسم المرة، ما هو اسم المرة محمود؟ لفظ يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي على وزن فعل، فإن كان مختوما بالتاء وصفناه بما يدل على المرة، وهو كلمة واحدة. فإن كان الفعل زائدا على 3 أحرف ماذا نفعل خان محمد؟ صبري، إذا كان زائدا على 3 أحرف كيف نأتي للفعل بتاء مربوطة؟ نأتي بالمصدر ونزيد للمصدر تاء مربوطة. فإن كان مختوما بتاء مربوطة وصفناه بما يدل على المرة. اسم الهيئة، شرف، لفظ يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي على وزن فعلة، للدلالة على الهيئة. طيب، فإن كان المصدر على وزن فعله ماذا نفعل؟ المصدر على وزن فعله كيف نأتي باسم الهيئة؟ نصفه بما يدل على الهيئة. وكيف نأتي باسم الهيئة من غير الثلاثي عبد العزيز؟ اسم الهيئة كيف نأتي باسم الهيئة من غير الثلاثي؟ نعم، لم يرد عن العرب إلا كلمات معدودة. ما هي؟ 5 كلمات: قمصة وعمة ونقبة وإزرة، ونسيت الأصل التي ذكرها، خمرة. أحسنت. طيب، غير هذه 5، إذا أردنا أن نذكر اسم هيئة لغير الثلاثي كيف نفعل؟ خير، نأتي بالمصدر ثم نصفه بما يدل على الهيئة أو يضاف. اسم الآلة، اسم الآلة يصاغ من مصدر الثلاثي على وزن ذكرين 3 أوزان قياسية، ما هي؟ مفعل ومفعال ومفعلة، مفعال ومفعال، مفعل ومفعال ومفعلة. وأخذنا اسم الزمان والمكان للدلالة على زمان الفعل أو مكانه. ويصاغان من الثلاثي على وزن ماذا؟ هذا المنذر مفعل أو مفعل، فمفعل متى نصيغ اسم الزمان والمكان على وزن مفعل إذا كان مضارعه معتل الآخر، معتل الآخر، وإذا كانت عين المضارع مفتوحة أو مضمومة، ويصاغ على وزن مفعل في حالتين. طالب، طيب، جماعي، خان صباح، إذا كان صحيح الآخر بقي قيد، صحيح الآخر وعين المضارع مكسورة، أحسنت، بقي صورة أخرى، إذا كان مثالا صحيح الآخر، إذا كان مثالا صحيح الآخر. وأما من غير الثلاثي فكيف يصاغان؟ على زينة اسمه المفعول. وصلنا إلى اسمه التفضيل. طيب قبل هذا، من يأتي بأمثلة على اسم الزمان والمكان؟ يعني أريد مثالا من إنشائك، إما على وزن مفعل أو مفعل. من يأتي بمثال؟ برمنذر، مولد. طيب اجعله في جملة، يعني أريد مثالا يكون في جملة، ثم هل هو مكان أو زمان؟ هذا مولد زيد، هذا مولد زيد، هذا مكان أو زمان؟ الآن هذا مولد زيد، مكان، مكان. طيب اجعله زمان، اجعله زمانا. اليوم مولد زيد، اليوم مولد زيد، إذن زمان ولادته. طيب أنا محمود، ماذا؟ مولد. طيب جعله في جملة، هذا مولد محمد، يعني مكان وروده. طيب جعله زمانا، اذكر أي ساعة من الساعات، أي وقت من الأزمنة، أقول مولد، مولد زيد في العصر، يعني زمان وروده متى؟ في العصر. طيب فضل، مدخل، مخرج. طيب طيب اجعله في جملة، هذا مدخل زيد، هذا الباب مدخل زيد، وهذا مخرج زيد. هذا زمان أو مكان؟ هذا مكان. طيب اجعله زمانا، لا، مدخل، مدخل زيد في العصر، مدخل زيد في العصر، ومخرجه في الليل. إذا مدخل مخرج هنا صارت في المثال الأول مكان وفي الثاني زمان. طيب من يزيد حتى تتضح القاعدة؟ عبد الكريم، مسبح، هذا مسبح زيد، هذا مسبح زيد، يعني مكان سباحته. طيب مسبح زيد، مسبح زيد في العصر برد، جعله في الصباح. طيب إذا انظر سياق الكلام يدل على المقصود. طالب، هذا لا، ما نريد بيد، نريد إما على مفعل أو مفعل، اسم زمان أو مكان. ماذا؟ ما سمعت، ماذا؟ أي على وزن مفعل أو مفعل من الثلاثي، مثلا مسكن. طيب طيب مذهب، مثلا مذهب، هذا مذهب زيد، هذا مكان أو زمان؟ مذهب زيد، تقول هذا المكان مذهب زيد، مكان. طيب اجعله زمانا، متى مذهب زيد؟ مذهب زيد في الصباح، هنا زمان. واضح طريقة استخراج ذلك؟ إذا نظر السياق، السياق يدل على المقصود بسهولة ويسر، لا يشكل عليه. قد يحصل إشكال في بعض الصور، لكن لو ركزت فيها وتأملت ستعرف المقصود. طيب واضح اسم الزمان والمكان؟ طيب ننتقل إلى اسم التفضيل. قال المبحث الثامن: اسم التفضيل، وهو لفظ يصاغ على وزن أفعل. إذا ما زنت اسم التفضيل؟ له وزن واحد فقط، أفعل، أفعل، للدلالة على أن شيئين اشتركا في شيء، وزاد أحدهما على الآخر فيه. هذا هو الأصل، الأصل أن نأتي باسم التفضيل بأفعل التفضيل للاشتراك وزيادة أحدهما على الآخر. فأنت تقول زيد أعلم من محمد، ماذا نستفيد من هذه الجملة؟ أن زيد عنده علم وأن محمد عنده علم، لكن محمد أعلم من زيد. وهكذا زيد أفضل من محمد، أحسن من محمد، أجمل من محمد، أكرم من محمد. إذن أفعل التفضيل هنا يؤتى به للاشتراك مع زيادة أحدهما على الآخر، هذا هو الأصل. وأحيانا يؤتى به للدلالة على الفضل بدون اشتراك. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل معنى هذا أن الكفار في مستقر طيب وفي مقيل طيب لكن المؤمنين أهل الجنة أحسن منهم؟ هل هنا اشتراك أو لا يوجد اشتراك؟ هنا لا يوجد اشتراك، وستجد نظير هذا في أمثلة أيضا متعددة. إذن أحيانا يؤتى بأفعل التفضيل ولا يراد الاشتراك، لا يراد الاشتراك. مثلا حديث أيضا أبي هريرة في البخاري: أسعد الناس بشفاعتي، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هل نستفيد من هذا أن هؤلاء ينالون الشفاعة وهم أسعد، وأن الكفار والمشركين ينالون شفاعة أيضا؟ هل الكفار والمشركون ينالون شفاعة؟ لا ينالون. إذن هنا أسعد بمعنى سعيد، بمعنى سعيد، لا يراد بها المشاركة. واضح معنى هذا؟ إذن الأصل في اسم التفضيل، أنت انظر مباشرة من العنوان اسم تفضيل، معنى حصل اشتراك وتفضيل لأحدهما على الآخر، وأحيانا لا يؤتى به للاشتراك. قال: ومنه قول الله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. انظر، الله جل وعلا لم يقل وقل لعبادي يقول الذي هو حسن، وإنما أمرنا بماذا؟ أن نأتي بالأحسن. يعني عندنا الآن عندنا كلمتان، أحدهما حسنة والأخرى أحسن، نحرص على الأحسن. انظر إلى هذا، إلى هذا الكلام العظيم، إلى كلام الله جل وعلا وما فيه من البلاغة العظيمة. إذن الله جل وعلا لم يأمرنا فقط بأن نتكلم بالحسن، وإنما ننظر أحسن الكلام ونتكلم به. ولذكر الله أكبر، هناك أشياء كبيرة، هناك أشياء كبيرة كثيرة، أليس كذلك؟ هناك أشياء كبيرة كثيرة، لكن ذكر الله جل وعلا أكبر من كل كبير، من كل شيء. إذن استشعر حين تقول الله أكبر، الله أكبر، استشعر أنك إذا قلت الله أكبر معنى أكبر من الدنيا بما فيها، أكبر من الملوك، أكبر من الأغنياء، أكبر من كل شيء، أكبر من كل كبير، كل كبير في هذه الدنيا فالله أكبر منه. والله أشد بأسا، والله أشد بأسا. لا شك أن البأس حاصل من كثير من الظلمة والفجرة وغيرهم، يحصل منهم بأس، يحصل منهم شدة، لكن بأس الله جل وعلا هو أعظم البأس وأشد البأس. كانوا هم أظلم وأطغى، أظلم وأطغى. تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الشاهد، ما الشاهد حمدان؟ خيرا وأعظم، خيرا وأعظم. طيب لو قال قائل خير، أين الهمزة؟ خير هل هي على وزن أفعل عبد الله؟ حذفت لكثرة الاستعمال، سيأتي التنبيه في آخر الصفحة أن خير وشر حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. قال: ولا يصاب اسم التفضيل. انتبه الآن لشروط صياغة أفعل التفضيل. فأفعل التفضيل واسم التفضيل لا يؤتى به من كل شيء مما شئت، وإنما يؤتى به بشروط معينة، هذه الشروط التي ستأتي. قال: ولا يصاب اسم التفضيل إلا من الفعل الثلاثي. الثلاثي ماذا خرج؟ خرج غير الثلاثي، رباعي، خماسي، سداسي، سباعي. هناك سباعي شرف، فعل سباعي، لا يوجد. الفعل المجرد كم يكون؟ يكون الفعل المجرد، الفعل المجرد يكون ثلاثيا ورباعيا. طيب الفعل المزيد أنا محمود من كم يبدأ إلى أن ينتهي؟ يبدأ من الرباعي أو خماسي أو سداسي، لا يزيد عن الستة الأحرف. المتصرف ماذا خرج؟ خرج الجامد، أخذنا تقسيم الفعل إلى متصرف وجامد. التام خرج الناقص. المثبت خرج المنفي. المبني للمعلوم خرج الذي يسمى مبني للمجهول، وأحسن أن يقال مبني لما لم يسمى فاعله، أو مبني للمفعول، أو مغير الصيغة. القابل للتفاوت، قابل للتفاوت يعني لا بد أن يكون الفعل يحصل فيه التفاوت، يحصل فيه التفضيل. خرج الأفعال التي لا تقبل التفاوت، يعني يستوي الناس فيها، مثل سيأتي معنا مثل مات. الآن الموت، هل يستوي الناس في الموت أو يختلفون؟ يستوون في الموت، الموت يستوي الناس فيه. الفناء، مات، فنية، هلك، هذه الآن يستوي الناس فيها. فلا نقول فلان أموت من فلان، أو أفنى من فلان، أهلك من فلان. إذن لا يصار من الأفعال التي لا تقبل التفاوت. إذن لا بد أن يكون الفعل قابلا للتفاوت. العلم يقبل التفاوت أو لا؟ الفضل، الكرم، الجود، هذه أشياء تقبل التفاوت. قال الذي ليس الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلا. إذن يشترط أن يكون هذا الذي نصوغ منه اسم التفضيل لا يكون الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلا. وسيأتي مثال ذلك، أعرج عرجا، أعرج عرجا، فلا نقول فلان أعرج من فلان. إذن هذه شروط صوغ اسم التفضيل من الفعل. إذن الثلاثي، المتصرف، التام، المثبت، المبني للمعلوم، القابل للتفاوت، ليس الوصف منه على أفعال الذي مؤنثه فعلا. كم هذه الشروط؟ هذه سبعة شروط. وابن مالك رحمه الله تعالى قد جمعها في بيتين، قد جمعها في بيتين، هي نفس شروط فعل التعجب. أفعل فعل التعجب وفعل التفضيل أو اسم التفضيل كلاهما يصاغان بهذه الشروط. فابن مالك ذكرها في التعجب، ثم قال في التفضيل صوغ من مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وأبا اللذء به. طيب اكتب الشروط. قال ابن مالك رحمه الله وصوغهما، وصوغهما من ذي ثلاث صرفا، وصوغهما من ذي ثلاث صرفا، قابل فضل، قابل فضل، تم، قابل فضل، تم غير ذي انتفاء، قابل فضل، تم غير ذي انتفاء، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، وغير ذي وصف، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، وغير سالك سبيل فعلا، وغير سالك سبيل فعلا. طيب انتبه الآن للأبيات. أولا وصوغهما يعني فعلي التعجب، لكن بعد ذلك في التفضيل قال صوغ من مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل، يعني هذه الشروط لأفعل التفضيل. طيب وصوغهما من ذي ثلاث، هذا الشرط الأول أن يكون ثلاثيا. صرف متصرف، قابل فضل، هذا القابل للتفاوت. تم، تام، غير ذي انتفاء، مثبت يعني ليس منفيا. وغير سالك سبيل نعم، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، لا يكون الوصف على أفعل مؤنثه فعلا، أشهل شهلا، أشهل شهلا. وغير سالك سبيل فعلا يكون مبنيا للمعلوم. إذن هذه الشروط تعينك على ضبط هذه أو هذه الأبيات تعينك على ضبط هذه الشروط. قال: فلا يصاب من دحرج لأنه رباعي، ولا من عسى لأنه جامد، ولا من كان لأنه ناقص، ولا من لا يفهم لأنه منفي، ولا من ضرب لأنه مبني لما لم يسمى فاعل، ولا من مات لأن الموت كله واحد فلا يقبل التفاوت، ولا من عرج لأن الوصف منه أعرج ومؤنثه عرجاء. إذن هذا ما خرج بهذه الشروط السابقة. واسم التفضيل شأنه واضح، تأتي بأفعل التفضيل للتفضيل بين اثنين. طيب، من يأتي بمثال على أفعل التفضيل؟ أبا حمزة. أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا. إذن الآن أكثر منك مالا يعني عندي مال وعندك مال، لكن مالي أكثر من مالك. أنا أعز منك نفر، يعني معي نفر ومعك نفر، لكن نفري أعز من نفرك. طيب، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أيضا أنا خير منه، أنا خير منه. طيب عبد الكريم، كان هذا المثال. طيب شرف. طيب غير هذا محمد. وللآخرة خير وأبقى، خير وأبقى. طيب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. طيب ماذا؟ إني أخشاكم لله وأتقاكم له. إذن واضح أمر اسم التفضيل، واضح، والناس يستعملونه بكثرة. لكن هنا استفدت ما هي الشروط التي يصاب منها اسم التفضيل، فلا يؤتى به إلا إذا توفرت هذه الشروط. ما هو؟ على وزن أفعل، على وزن أفعل. قال تنبيه: خير وشر اسم تفضيل، خير وشر اسم تفضيل. مباشرة سيقول قائل: القاعدة أنه على وزن أفعل. طيب خير وشر ليس على وزن أفعل. قال: وأصرهما أخير وأشر، فحذفت همزتهما لكثرة الاستعمال. إذن خير وشر هي أخير وأشر، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. قد يقول قائل أيضا: أشر، أشر ليست على وزن أفعل، فماذا ماذا يجاب عن ذلك؟ ما هو الجواب؟ طيب بعد عود الهمزة، الآن أخير، أفعل، أشر. عبد الكريم، حصل تجديد الراء، أصلها أشرر، يعني فلان أشرر من فلان، أشرر. لكن هنا لما اجتمع مثلان في آخر الكلمة وتوفرت شروط الإدغام، نقلنا الحركة إلى ما قبلها وحصل الإدغام، صارت أشر، صارت أشر. وهذا سيأتي معنا باب اسمه الإدغام. الإدغام له شروط يحصل بها. قال المبحث التاسع: تثنية الأسماء. وهذا باب مهم، تثنية الأسماء، كيف نثنيها. قال: تقدم معك أن الاسم ينقسم إلى صحيح وشبيه به ومنقوص ومقصور وممدود. انظر الآن، الآن هنا تبدأ الثمار والفوائد للتقسيم المتقدم، تقسيم الاسم إلى صحيح وشبيه بالصحيح ومنقوص ومقصور وممدود. هنا الآن نبدأ بالاستفادة من هذا التقسيم. قال: واعلم هنا أنك إذا أردت تثنية الاسم، أي إذا أردت تثنية الاسم أي جعله دالا على اثنين أو اثنتين، فإنك تزيد في آخره ألفا ونونا إذا كان مرفوعا، أو ياء ونونا إذا كان منصوبا أو مجرورا. وهذا يتعلق بماذا؟ بعلم النحو، كيف نعرب المثنى يتعلق بعلم النحو، بينما ذكر هنا من باب الاستدراك وتثنين الفائدة. إذن ستجد بعض المباحث النحوية في كتب الصرف، ومباحث صرفية في كتب النحو، يحصل شيء من التداخل. قال: وهل يتغير في آخره شيء إذا فعلنا ذلك؟ إذا أردنا أن نثني هذه الأسماء، الصحيح والمنزل من زاد الصحيح والمنقوص والمقصور والممدود، هل يتغير عند التثنية أو لا يتغير؟ قال: الجواب: إذا كان صحيحا أو شبيها به، النوع الثاني المنزل منزلة الصحيح. ما هو المنزل منزلة الصحيح؟ ما ضابطه إبراهيم؟ آخره واو أو ياء وقبلها ساكن. والمنقوص ما هو عبد العزيز؟ كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة. أحسنت. قال: إذا كان صحيحا أو شبيها به أو منقوصا لم يتغير منه شيء. إذن الصحيح المنزل منزلة الصحيح، المنقوص هذا عند تثنيته لا يتغير منه شيء. قال: أمثلة: زيد مجتهد. طيب ما الشاهد؟ نحن في التثنية. فضل هارون. هذا الآن مفرد، هذا مفرد، التثنية ستأتي. الزيدان مجتهدان. الآن مجتهدان، مجتهد ما نوعه؟ صحيح. صحيح. إذن عند تثنية كلمة مجتهد هل يحصل لها تغيير؟ لا يحصل. مجتهد مجتهدان. رأيت الزيدين مجتهدين، هل حصل تغيير؟ لن يحصل، فقط أدخلنا الألف والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالة النصب والجر. ظبي هذا ما نوعه؟ منزل منزلة الصحيح، شبيه بالصحيح. ظبيان، حصل خطأ في الكلمة، ظبيان ظبيين. العصا ظبي ظبيان ظبيان في حالة الرفع هل حصل تغيير؟ لم يحصل تغيير. ظبيين هل حصل تغيير؟ لم يحصل تغيير. إذن الشبيه بالصحيح لا يحصل له تغيير عند تثنيته. القاضي هذا ما نوعه؟ منقوص عند تثنيته. القاضيان القاضيين القاضيان القاضيين هل حصل له تغيير؟ لم يحصل له تغيير. طيب إذا كان الاسم المنقوص مجردا من أل ومن الإضافة ماذا يحصل له في حالة الرفع والجر؟ وهذا قد مر معنا محمد، تحذف الياء، تقول هذا قاض، ليس كذلك؟ الآن الاسم المنقوص في حالة الرفع والجر إذا كان مجردا من أل والإضافة تحذف منه الياء. هذا قاض ومررت بقاض ومررت بقاض. طيب عند تثنية هذا القاض، الآن قلت لك هذا قاض، ثني كلمة قاض، ماذا تقول شرف؟ نرد المحذوف. إذن إذا كانت الياء قد حذفت من المنقوص نردها في حالة التثنية. إذن هذه صورة استثناء، يمكن أن تكتب لم يتغير منه شيء، لم يتغير منه شيء بعد قوله إذا كان صحيحا أو شبيها به أو منقوصا لم يتغير منه شيء، تقول إلا المنقوص، إلا المنقوص الذي حذفت ياؤه، إلا المنقوص الذي حذفت ياؤه فإنها ترد إليه، إلا المنقوص الذي حذفت ياؤه فإنها ترد إليه. انتهينا من هذه الثلاث الأنواع. قال: وأما المقصور، وأما المقصور هذا النوع الرابع. وأما المقصور، انتبه لقاعدة المقصور، قاعدة المقصور سهلة ويسيرة. قال: فإن كان ثلاثيا رددنا الألف إلى أصلها الواو أو الياء. إذا كان الاسم المقصور ما هو الاسم المقصور عبد الله؟ كل اسم معرب آخره ألف لازم. إذن هذا الذي آخره ألف إذا كان ثلاثيا ماذا نفعل عند التثنية؟ نرد هذه الألف إلى أصلها الواو أو الياء. طيب هل تكون أصلية الألف؟ تقدمت معنا قاعدة أن الألف لا تكون أصلية، الألف في الأسماء المعربة وفي الأفعال المتصرفة لا تكون أصلية. إذن دائما الاسم المقصور الألف التي في آخره هي ألف منقلبة عن أصل، إما عن واو أو عن ياء. إذن نردها إلى أصلها الواو أو الياء. قد يقول قائل: كيف نعرف هل أصلها الواو هل أصلها الياء؟ الجواب: صرف الكلمة. هنا اسم، اسم، فأتي بالتثنية، أتي بالجمع، أتي بالتصغير، صرف الكلمة، عدة تصاريف يظهر لك أصلها. قال: وإن كان فوق الثلاثي قلبنا ألفه ياء، يعني مطلقا. إذا كان الاسم رباعيا خماسيا سداسيا سباعيا آخره ألف مباشرة نقلبها ياء. طيب أمثلة عصا هذا ثلاثي ما القاعدة فيه؟ ترجع الألف إلى أصلها عصوان عصوين فتى فتيان أصلها الياء فتيين مسعى مسعى هذه الألف رابعة والقاعدة رابعة فصاعدا تقلب ياء. إذن القاعدة في الاسم المقصور إذا كانت الألف رابعة فصاعدا تقلب ياء. مصطفى مصطفيان مصطفيين مستشفى مستشفيان مستشفيين ملهى ملهى ملهيان ملهيين مع أنها من اللهو من اللهو. إذن ما ننظر إلى أصلها إذا كانت الألف رابعة فصاعدا لا تنظر إلى أصلها تقول هل أصلها الواو هل أصلها الياء هل هي ألف زائدة للتأنيث لا تنظر إلى هذا مباشرة إذا كانت الألف رابعة فصاعدا تقلب ياء وإذا كانت ثالثة نردها إلى أصلها. إذن هذه قاعدة المقصور عند تثنيته نقول الألف إن كانت رابعة فصاعدا تقلب ياء إن كانت ثالثة نردها إلى أصلها. طيب وبقي الممدود إن شاء الله نؤخره إلى الدرس القادم. إذن أخذنا اليوم اسم التفضيل وأخذنا تثنية الصحيح والشريف الصحيح والمنقوص والمقصور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.